أقول في رسالتها إن أمي توفيت قبل 3 أعوام، ولها بنتان وأنا من ضمنهما، وابن متوفي قبل وفاتها 18 سنة، ولهذا الابن زوجتان 8 أبناء. عند توزيع الميراث الذي تركته أمي بعد 3 سنوات من وفاتها، اتضح أن لأبناء أخي المتوفي حصة من الميراث، وذلك باعتبار أن المتوفي له حصة من الميراث تحسب كما لو كان حيا، وتكون حصة هؤلاء أي أبناء أخي بقدر حصتنا أنا وأختي، باعتبار أن الولد له مثل حظ الأنثيين كما في القرآن الكريم. إلا أن أبناء أخي أناس عجيبوا الأطوار، لا توجد عندهم أي رحمة ولا شفقة، فهم قد آذوا أمي في حياتها وضربوها وأخرجوها من البيت إلى آخر ما ورد في رسالتها. فتقول: هل هؤلاء يستحقون فلسا واحدا من أموال أمي وأبي؟ وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فإن الأب يكون قد توفي عن زوجة، وهي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين، فالمقدم في تركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك للزوجة الثمن، والباقي بين الابن وبين أختيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاده ورثته، يعني ورثة الابن يحلون محله في أخذ ميراثه من أبيه. أما الأم فحيث تأخرت وفاتها عن ابنها، فيكون الابن قد توفي عن أمه، إذا كانت هي أمه يكون قد توفي عنها وعن أبنائه وعن زوجته. فأما بالنسبة لأمه فيكون لها السدس، وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ويكون لزوجته الثمن، والباقي يكون بين أبنائه. أما بالنسبة للمرأة فحيث توفيت عن بنتين وعن أبناء ابن، يعني أبناء ابنها، فالمقدم في تركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن على سبيل التعصيب. وعلى هذا الأساس الأبناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من أبيه، ويأخذون أيضا ميراثهم من جدتهم الذي هو تعصيب، وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها، وهكذا ما تملكه من الممتلكات الأخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني هم الآن يرثون بموقعهم أنهم أبناؤه ابن. نعم، يرثون منها بالنظر إلى أنهم أبناء ابن، يعني عصبة، وليسوا يأخذون نصيب والدهم الذي هو، لا يأخذونه، لأن يأخذون نصيب والدهم من والده. نعم، لكنهم يرثون جدتهم بالنظر إلى أنهم عصبة لها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.